سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نفسي تتشوق إلى اللقاء فإنه يزداد عند لقائكم إيماني، قد كنت أطمع باجتماع دائم فاليوم أقنع من اللقاء ثواني. ما قلت زورا حين قلت أحبكم، ما الحب إلا في الرحمن. يقول الحبيب ابن الحبيب: تركت فيكم واعظان، واعظ صامت وواعظ متكلم. فالواعظ المتكلم فهو القرآن، أما الواعظ الصامت فهو الموت. اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل النشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيد، وأعوذ بك من مال يتمتع به غيري في الدنيا وأحاسب عليه بعد الممات. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فاقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها الأحباب الكرام، عندما تموت الأم ينادي مناد من قبل السماء في ملكوت رب العالمين: اسمع يا ابن الفقيدة، ماذا يقول رب العزة في ملكوته؟ ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل خيرا نكرمك من أجله. أيها الأحباب الكرام، هيا بنا نعيش مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية. لقد أنجبت محافظة الشرقية ابنا من أبنائها، وشرفا وفخرا لمحافظة الشرقية، والذي تلعلع في عالم القراء وسفير قراء محافظة الشرقية. فنعيش مع دستور الأمة، فحبل الله المتين من تمسك به نجا. نعيش مع مسك الختام لهذه الليلة القرآنية والتي نكرم فيها الأم الراحلة، مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، وعضو نقابة القراء محافظة الشرقية، وخطيب القراء سيماهم في وجوههم من أثر السجود: خير الأسماء ما حبط وعبد، فضيلة الشيخ محمود صابر. أسأل المولى عز وجل أن يجعله من الصابرين. فنعيش مع مسك الكتاب مع آيات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها علينا فضيلة الدكتور محمود محمد صابر، قارئ محافظة الشرقية والمقيم بالمعالي مركز مدينة من القمر. ندعو له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. فلنستمع خاشعين منصتين غير مدخنين. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ للمساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ فلا صدق ولا صلى فأولى ثم أولى فأولى فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتعلي ثم ذهب إذا أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك ألم يكن طفة من منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر فلم يكن طفة من مني ثم كان علقة الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر ليس ذلك بقادر بقادر على ترك سدى ألم يكن طفة من فلم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر ذلك بقادر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن فأشكيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وما ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها وأفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر